والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى أبي عيسى رحمه الله تعالى أنه قال في أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. قال: حدثنا بندار قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. قال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وأنس وابن عباس وعائشة أم حبيبة وأبي ذر وعمرو بن عبسة وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله رحمه الله: باب ما جاء في فضل بنيان المساجد. ذكر حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث يدل على فضل بناء المساجد، والمقصود من بناء المساجد وما جاء في قوله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فالمساجد تشيد لأجل ذكر الله عز وجل، وأعظم ذلك والصلوات الخمس، أعظم ذلك والصلوات الخمس. ولهذا ذم الله من قال: ولولا من يهدم المساجد، فقال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وذم الله أيضا من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر اسمه فيها اسمه وسعى في خرابها. وأثنى الله على من يعمرها وسماها بيوت، وهي بيوت الله، وهي بيوت الله، أولها البيت العتيق، كما قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع. إذن المساجد يعني هي يعني الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعبادة، يجتمعون فيها الناس لعبادة الله، وهذا مما يقويهم وينشطهم ولهذا تقدم أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة في المسجد، بصلاة الجماعة في المسجد. فهذا الحديث يدل على فضل بناء المساجد بما فيه من الإعانة على ذكر الله وإقام الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. قال أبو عيسى: حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمود بن الربيع قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما غلامان صغيران مدنيان. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. لهذا جاء في بعض الروايات كمفحص قطات، كمفحص يعني يشير إلى فضل بناء المسجد ولو كان المسجد صغيرا، ولو كان المسجد صغيرا، سواء كان المسجد كبيرا أو كان المسجد صغيرا، ففيه فضل عظيم وأجر كبير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وأبو صالح هذا مولى أم هانئ بنت أبي طالب، واسمه باذان ويقال باذام أيضا. باب كراهية أن يتخذ القبر مسجدا. هذا الحديث طبعا هنا ذكر فيه جملة من الأمور، الحديث ذكر فيه جملة منها النهي عن اتخاذ المساجد قبور، والنهي عن زيارة النساء للقبور، والنهي عن اتخاذ السرج عليها. وقال حديث حسن، حديث في إسناده أبو صالح باذام، وإن كان يعني ضعف ولكن الترمذي حسنه. تحسين الترمذي هذا سببه والله أعلم أن الحديث جاء ما يشهد له ويقويه، فالحسن عند الترمذي هو الذي يأتي من غير وجه ولا يكون فيه متهم ولا يكون شاذا، ولا يكون شاذا. هذا الحديث الحسن عند الترمذي، وهو يعني الترمذي أكثر أهل الحديث إشهارا لهذا النوع من أنواع الحديث، وهو الحديث الحسن. وجاء ما يشهد له من حديث أبي هريرة كما تقدم، وأيضا من حديث حسان، من حديث حسان بن ثابت، حديث حسان بن ثابت. والترمذي سيذكره في أبواب الجنائز، سيذكر الحديث هذا في أبواب في أبواب الجنائز، ولكن لعلنا نتكلم على يعني. أما بالنسبة للنهي، لما ما جاء فيه النهي عن اتخاذ المساجد قبورا أو بناء المساجد على القبور، فهذا قد جاء فيه الحديث في الصحيحين وخارج الصحيحين، والنهي هنا لا ريب أنه للتحريم قطعا، والصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح، الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح، قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، لقوله تبارك وتعالى لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فكل مسجد لم يؤسس على التقوى ولم يكن القصد، وكان القصد من إنشائه القبر أنه بني على القبر، إما تعظيما لصاحب القبر أو لغير ذلك من مقاصد، فإن الصلاة فيه باطلة، إن الصلاة فيه لا تصح. والنهي هنا عائد على ذات الشيء لا على أمر خارج عنه، النهي هنا لأن النهي إما أن يعود على ذات المنهي عنه أو يعود على شرطه أو يعود على أمر خارج عنه، هنا عاد على النهي عائد على ذات المنهي عنه، النهي عائد على ذات المنهي عنه، معناها أن الصلاة في القبر لا تصح، الصلاة في القبر، الصلاة في مسجد بني على قبر، أو العكس أن القبر أدخل في المسجد بعد ذلك، كل ذلك يمنع من صحة الصلاة، لأن المقصود هو إفراد الله جل جلاله بالتعلق والتعظيم، فإذا جعل أحد يشارك الله عز وجل في ذلك بأي صورة من الصور، ولهذا منع عمر رضي الله عنه أن يصلى في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير، صلى في الكنيسة إليه لأن فيها تعظيم لغير الله، وهكذا إذا كان في المسجد قبر فإن الصلاة لا تصح فيه مطلقا، الصلاة لا تصح فيه مطلقا، ويأتي مزيد تفصيل. وأما قوله لعن الله زائرات، إنك زائرات ولا زورات، وأما قوله لعن الله زائرات القبور، فهذا يدل على تحريم زيارة النساء للقبور أو للمقابر، تحريم زيارة النساء للمقابر، وقطع شيخ الإسلام عليه رحمة الله وجزم بأن الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه لم يكن النساء يزورن المقابر ولا يأتين القبور، وهذا الذي دلت عليه النصوص أيضا في حديث أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا اتباع الجنائز، قال الحافظ في الفتح قال الداودي أحد أهل العلم قد تكلم على هذا الحديث، قال قولها نهينا عن اتباع الجنائز يعني إلى القبور، اتباع الجنائز إلى القبور، وقولها ولم يعزم علينا أي لم يعزم علينا بأن نأتي أهل الميت ونعزيه، لم يعزم علينا أن نأتي أهل الميت، أي أن المرأة لا تذهب إيش؟ لا تذهب إلى المقبرة لا لاتباع الجنازة ولا لزيارة القبور. ولهذا فإن قول النبي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا النهي الإذن في قوله لا يشمل النساء، إنما هو خاص بالرجال. هو أولا نهى الرجال والنساء عليه الصلاة والسلام، ثم أذن للرجال عليه الصلاة والسلام. وقد احتج من يرى جواز زيارة المرأة القبور بأشياء، يعني إما أنها صحيحة ولكن ليست صريحة، أو أنها ضعيفة. ومنها أن النبي مر على امرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها اتق الله واصبري الحديث، فقالوا هذا يدل على، فنقول النبي أمرها بأن تتق الله عز وجل أولا، وأن تصبر، أي تترك ما هي عليه من عمل الآن. فهي قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ما أقرها، النبي أنكر عليها عليه الصلاة والسلام. أيضا استدلوا بحديث بأثر عن عائشة أنها قالت كان النبي نهى عن زيارتها يعني للنساء ثم أذن بذلك. هذا الأثر رواه البيهقي، ولكنه قال في إسناده بسطام بن مسلم وقد تفرد به، يشير إلى أنه معلول. والصواب عن عائشة ما رواه الفاكهي في أخبار مكة، أن بإسناد على شرط الشيخين، أنها قالت لما أن مات عبد الرحمن أخوها رضي الله عنه، مات خارج مكة ولم تشهده، ما شهدته، فجاءت إليه وزارت قبره وقالت لو شهدتك، أي شهدت جنازتك وحضرتك يعني موتك، يعني لو شهدت موتك لو شهدتك ما زرتك، هكذا جاء الأثر الصحيح، تقول لو شهدتك ما زرتك. وبين شيخ الإسلام عليه رحمة الله في الفتاوى الكبرى أن هذا يعني هو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة، ما هو النهي تحريم زيارة المرأة للمقابر. هذا الذي والوعيد هنا شديد، لأنه قال لعن الله زائرات القبور، واللعن يدل على أن هذا أمر يعني كبيرة من كبائر الذنوب. ومن المعلوم أن المرأة ما هي مثل الرجل، ولهذا يعني اشتهرت النياحة في النساء ولطم الخدود وشق الجيوب، ولهذا نهيت المرأة عن، المقصود أن شيخ الإسلام عليه رحمة الله جزم أن النساء لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة يأتين المقابر، أن هذا العمل محدث في الإسلام، أن هذا العمل بعد القرون المفضلة وهو زيارة النساء للمقابر محدث في الإسلام. وقوله ومتخذين عليها السرج يعني تعظيما لها، متخذين عليها السرج تعظيما لها، أيضا هذا من البدع، هذا من البدع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النوم في المسجد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد. قال ابن عباس: لا يتخذه مبيتا ولا مقيلا. وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما نعم، يعني المساجد إنما بنيت لإقامة الصلاة ولذكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي الذي بال في طائف، قال إن المساجد إنما بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن فهذا الأصل فيها. وهذا الحديث حديث ابن عمر أنهم كانوا ينامون في المسجد، رواه البخاري، وهو يدل على يعني جواز ذلك لمن كان ليس له، من ليس له مسكن ولا مكان يأوي إيش يأوي إليه، فيجوز. يعني هذا أمر يعتبر عارض، مو بشيء دائم، إنما هو أمر عارض. فمن لا مسكن له لا بأس أن يبيت في المسجد مع مراعاة يعني صيانة المسجد، مع مراعاة صيانة المسجد. وأما من كان له مسكن فليس له ذلك، ليس له أن يبيت في المسجد إلا في أوقات يشرع فيها المبيت في المسجد، مثل وقت الاعتكاف، مثل وقت إيش الاعتكاف. فالذي يظهر الله أعلم أنهم لا يقال بالإذن بالنهي مطلقا ولا بالإذن مطلقا، وإنما بالتفصيل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. قال وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث حسن، وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال محمد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه، لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال: حديث عمرو بن شعيب عندنا واهٍ، وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد. وبه يقول أحمد وإسحاق: وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. نعم. من هذا الحديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسمعتم أن الترمذي نقل عن البخاري أنه قال: رأيت أحمد وإسحاق وغير أحمد وإسحاق يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. ومنهم وهناك فريق آخر من أهل العلم لا يحتجون بهذا الإسناد، يرون أنها صحيفة. الصواب والله أعلم أن الإسناد إذا صح إلى عمرو بن شعيب فإنه حديث حسن، ما لم يكن الحديث شاذا يعني مخالفا لما هو أقوى وأوثق منه. فإذا كان كذلك فيرد لأجل هذا. وكونها صحيفة يعني هذا لا يضر طالما أن كما ذكر البخاري عليه رحمة الله أن شعيب بن محمد سمع من عبد الله بن عمرو، طالما أنه سمع. وقد روى الدارقطني عليه رحمة الله روى عن في في في في في السنن يعني حديثا يدل على في سننه حديثا يدل على سماع شعيب على سماع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمرو من عبد الله بن عمرو. وقد قال ابن القيم عليه رحمة الله إنما يرد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من لم يتحمل أعباء الفقه، من لم يتحمل أعباء الفقه، يشير إلى أن هناك يعني عدد من السنن المهمة جاءت من هذا الطريق، عدد من السنن المهمة جاءت من هذا الطريق. والمقصود والله أعلم أن هذا الحديث حديث حسن، وأقصد الطريق طريق عمرو بن شعيب سناد حسن، يعني نظيره بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، نظيره أيضا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أيضا هذا إسناد حسن إذا صح الإسناد. إلى وش متن الحديث؟ ما هو وش متنه؟ نعم. أما البيع والشراء وإنشاد الضالة فقد جاء هذا أيضا في أحاديث صحيحة، منها ما هو في الصحيح، هذا لا ريب فيه، لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد ولا إنشاد الضالة في المسجد. وأما تناشد الأشعار فهذا فيه تفصيل، أما إنشاد الشعر فهذا فيه تفصيل، فإن كان على يعني سبيل أن تكون المساجد يعني غرضا لذلك فهذا ما يجوز هذا حرام. أما إن كان شيء عارض وكان ذاك الشعر علاقة بالدين بالتوحيد والسنة وما فهذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون شيئا مستمرا، وإنما شيء عارض هذا لا بأس به. أما البيع والشراء فلا يجوز، وهكذا إنشاد الضالة في المسجد لا يجوز. نعم. التحلق يعني التحلق يأتون الناس ويجلسون حلق، يعني هذا يكون سببا لضيق المسجد، سبب لضيق المسجد، فأمرهم أن يجلسوا صفوفا، أمرهم أن يجلسوا صفوفا حتى لا يضيق المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: هو هذا، يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله أنه قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال: لم يكن به بأس، وأخوه نيس بن أبي يحيى أثبت منه. إن هذا الحديث رواه مسلم ولكن ليس بهذا التمام، حديث أبي سعيد، وهو يدل على أن يعني فيه من الفوائد أن السنة تفسر القرآن، فمع أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث في الآية: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. السياق طبعا مسجد قباء، و والنبي قال هو مسجدي هذا، يريد عليه الصلاة والسلام أن مسجده هو أول وأعظم مسجد يدخل في الآية، يعني أعظم مسجد أسس على التقوى، وهكذا مسجد إيش، وهكذا مسجد قباء، هكذا مسجد، لكن حتى لا يذهب ذهنهم إلى أن إيش، إلى أن مسجد قباء أفضل من مسجد الرسول، قال عليه الصلاة والسلام هو مسجدي هذا، يعني مسجدي هذا هو أعظم المساجد دخولا في الآية. ثم يدخل في ذلك لا ريب مسجد قباء. فقوله مسجد أسس على التقوى من أي أحق أن تقوم فيه رجال ويحبون أن تطهروا، هذا جاء في الحديث الآخر أنه مسجد قباء، أنه مسجد قباء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وسفيان بن وكيع كلاهما قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر أنه قال: حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قال: وفي الباب عن سهل بن حليف رضي الله عنه قال أبو عيسى: حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، ولا نعرف إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، وأبو الأبرد اسمه زياد مديني. هذا حديث كما قال حديث حسن أحد الأسناد. قال: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء وسفيان وكيع كلاهما قال: حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع سيد بن ظهير. نعم، يعني هذا مما يعني يدلك على أن يعني أبو الأبرد يعني لا يعرف برواية كثيرة، ومع ذلك أهل العلم قبلوا هذا الحديث والترمذي حسنه، وهو يدل على أن يعني كبار التابعين ومن أخذوا عن الصحابة ولم يكن الكذب فيهم إيش مش ظاهرا ولا مشتهرا ولا معروفا، بخلاف من جاء بعدهم، وخصوصا بعد ظهور الفرق الضالة كثر الكذب، بعد ظهور الفرق الضالة وظهور الجهل أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فأبو الأبرد يعني مع أن هذه حاله إلا أنهم قبلوا روايته، والحديث أيضا له شواهد، الحديث له شواهد، له من حديث كعب بن حجرة ومن حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه ومن حديث ابن عمر، تدل على فضل الصلاة في مسجد قباء، وما يدل على فضل الصلاة في مسجد قباء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كل سبت يذهب إليه ماشيا أو راكبا، يصلي في كل سبت يذهب ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حديث حسن، وهو يدل على، ومع كونه يعني في هذا الفضل وأن الصلاة فيه تعدل عمره، إلا أنه لا يجوز شد الرحل إليه كما سيأتي في الأبواب التالية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أي المساجد أفضل. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حا وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة، صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال أبو عيسى: ولم يذكر قتيبة في حديثي عن عبيد الله، إنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغر أنه قال هذا. قال هذا حديث حسن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم عبد الله بن الزبير وابن عمر وأبي ذر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا من الصحابة الراوي أبي هريرة رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: صلاة في مسجدي هذا تعدل أو تفضل خير من ألف صلاة فيما سوى. هذا الحديث رواه الشيخان أيضا من غير وجه، من غير هذا الطريق، وهو حديث حسن، وهو يدل على فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة فيه بألف صلاة. والصواب أقوال أهل العلم أن هذا لا يختص فقط بالمسجد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو لمسجده ولو توسع بعد ذلك، توسع في عهد عمر وعهد عثمان وفي عهد الدولة الأموية، وما زالت توسعاته. في الصواب أن فضله يمتد المسجد، ولهذا جاء في بعض الروايات: ولو بلغ صنعاء أو نحو ذلك، يعني ولو. وهذا الذي يعني هذا الظاهر، وإن كان النووي يرجح الأول أنه خاص فقط في البقعة تلك التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يظهر والله أعلم أن فضله يمتد طالما أنه يقال له أنه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة فيه بألف صلاة. نعم، المدينة كلها، حرم المدينة ليس مثل حرم مكة، الصلاة فيه لا تضاعف، لكن مسجد الرسول تضاعف فيه الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو في الصحيحين، وهو يدل على أن السفر، إنشاء السفر لأجل صلاة في مسجد، هذا لا يجوز إلا في ثلاثة مساجد فقط. ولعل يعني القرآن أشار إلى ذلك في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وعلى كل ضامر. وفيه الإشارة إلى ماذا؟ إلى شد الرحل إلى البيت الحرام، شد الرحل إلى البيت الحرام، وأنه عبادة من أعظم العبادات للحج أو للعمرة أو للصلاة فيه. وهكذا مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد الأقصى، ومسجد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا أيضا يجوز شد الرحل. هذه الثلاث الأماكن هي التي يجوز بل يندب ويشرع شد الرحل إليه، أما ما عداها فلا يجوز، سواء كان المسجد في المدينة أو في مكة أو في غيرها، لا يجوز شد الرحل، لا يجوز شد الرحل. ومن باب أولى أيضا تحريم شد الرحل لعبادة لم يأذن الله عز وجل فيها ولم يشرعها، مثل شد الرحل إلى القبور، إلى المقابر، مثل ما يفعله اليوم الروافض لشد الرحل إلى كربلاء والنجف. هذا كله من أعمال الجاهلية، هذا كله من أعمال الجاهلية. بل حتى الأماكن التي جاء في القرآن إشارة إلى أنها مباركة، وأنها مثل طور سيناء، كقوله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وقال في شاطئ الوادي من الأيمن من البقعة المباركة. لا يجوز شد الرحل إليه، لا يجوز شد الرحل إليه. فالأصل في العبادات التوقيف، مو بالاختراع، مو بنيخترع الإنسان من عنده ويشرع من عنده ويستحسن من عنده، لا، الأصل في العبادات التوقيف. فما أذن الله فيه نفعله، ولا ما وما لم يأذن الله فيه فإننا لا نفعله، لا نفعله ولا نقيس، نقول هذا والله مكان مبارك وهذا فنشد الرحل إليه. وهكذا لا يجوز، فإذا كان كذلك فلا يجوز شد الرحل إلى أي قبر، سواء كان قبر نبي أو رسول. إذا كنا نقول الآن لا يجوز شد الرحل إلى ذاك المكان المبارك المقدس الذي كلم الله عز وجل فيه موسى، فإنه من باب أولى أن نقول أنه لا يجوز شد الرحل إلى أي قبر، سواء كان قبر آدم أو نوح أو أولي العزم أو قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا من أعمال الجاهلية، كل هذا من أعمال الجاهلية ومن البدع التي نهى الله عز وجل عنها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ذهب بعض الصحابة إلى طور سيناء وجاء أنكر عليه الآخرون وسلم لهم بإنكارهم عليه أنه أخطأ في ذهابه إلى بيته إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, تلك إلى ذلك المكان الذي كلم الله عز وجل فيه، كلم الله عز وجل فيه موسى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المشي إلى المسجد. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع أنه قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال وفي الباب عن أبي قتادة وأبي بن كعب وأبي سعيد وزيد بن ثابت وجابر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى اختلف أهل العلم في المشي إلى المسجد، فمنهم من رأى الإسراع إذا خاف فوت التكبيرة الأولى، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان يهرول إلى الصلاة، ومنهم من كره الإسراع واختار أن يمشي على تؤدة ووقار، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال العمل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال إسحاق إن خاف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع في المشي. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى. قال أبو عيسى كذا قال عبد الرزاق عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، وهذا أصح من حديث يزيد بن زريع. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. في هذا الحديث رواه الشيخان، وهو يدل على أن على أدب من آداب الصلاة، يدل على أدب من آداب الصلاة التي ينبغي أن يكون عليها العبد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم الوقار والسكينة، وأتوها وعليكم الوقار والسكينة. ولعل هذا فيه إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان، ما قال جل جلاله اللهم صل على محمد، ما قال جل جلاله يمشون على أرض هونة، يمشون على أرض هونة الآية، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهذه السنة، إذا أتى الإنسان المسجد ولو قيمت الصلاة فإنه يأتيها بوقار وسكينة. ولعل القصد من ذلك والله أعلم أن هذا أدعى لحضور قلبه إذا دخل في الصلاة، بخلاف ما لو جاء وهو مستعجل. ولهذا النبي قال لأبي بكر لما دخل في الصف وجاء مسرعا، قال له زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. وقوله عن بعض أهل العلم أنه يجوز الإسراع إذا خشي فوت تكبيرة الإحرام، هذا غير لا يظهر هذا، لأن هذا غير موافق للحديث، هذا غير موافق للحديث. وقال بعضهم أيضا يسرع إذا خشي ماذا؟ إذا خشي أن تفوته الركعة الأخيرة. وذكروا عن بعض الصحابة آثار في ذلك، والأظهر والله أعلم أنه على كل حال يأتي الصلاة وعليه الوقار والسكينة، فما أدرك صلى وما فاته فإنه يتم، حتى لو فاتت الصلاة هو أصلا كتب له أجره، طالما أنه كتب له أجر الجماعة لو فاتت الصلاة يصلي مع جماعة أخرى. وفي هذا التنبيه على أن الأهم والأعظم في أمر الصلاة هو الخشوع وحضور القلب، هو الخشوع وحضور القلب. ولأن هذا سوف يحدث لو كان كل من جاء يسرع، هب أن هناك مسجد مثلا جماعة كثيرون مثل بعض المساجد المكتظة في بعض المدن عندنا، تجد الجماعة كثير، فلو أنهم كلهم أرادوا أن يدركوا وأسرعوا وركضوا لا أحدث هذا جلبة. النبي نهى عن هيشات الأسواق، لا يحدث هذا جلبة، وهذا ما نهى عنه النبي في قوله لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعود. الصواب والله أعلم أنه لا يستعجل على كل حال، وإنما يأتيها بوقار وسكينة، يأتيها كما قال النبي: اتوها وعليكم الوقار والسكينة. ما أدركتم فصلوا، يعني هنا هل ما أدركه هو أول صلاته أو آخر صلاة؟ ما أدركه أول صلاته، ما أدركه هو أول صلاته، ثم بعد ذلك يقضي ما فاته، يقضي ما فاته مع الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها، ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له واللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضر موتى: وما حدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضرات. وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأنس وعبد الله بن مسعود وسهل بن سعد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وهو قد رواه الشيخان، وهو يدل على فضل المبادرة للصلاة. إذا أذن مؤذن تبادر، ها، وجلوس في المسجد وانتظار إقامة الصلاة هذا فيه من الفضل. قال أن الملائكة تستغفر له ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. لهذا جاء في الحديث الآخر: لو يعلم الناس ما في التهجير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. التهجير يعني التبكير، تبكير في المسجد، التبكير في المسجد. وعاد متن الحديث، هذا المتن الحديث: لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظر. ولاحظ أيضا الفضل الآخر، قال: لا يزال أحدكم في صلاة، يعني يكتب له هذا الثواب وهذا الأجر العظيم ما دام في، ما دام ينتظر الصلاة. أيوه أكمل. ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد، اللهم اغفر له واللهم ارحمه ما لم يحدث. وهذا فيه يعني الإشارة إلى فضل البقاء في المسجد كما سيأتي في أحاديث أخرى، فضل البقاء في المسجد خصوصا في الأوقات الفاضلة. نعم. هل هذا خاص بجلوسي في مكان الصلاة أم إذا كان تحرك في داخل المسجد؟ لا، طالما أنه في المسجد، يعني إذا صلى مثلا. وطبعا الانتظار، يقول ابن رجب إن الأحاديث وردت في، عليه رحمة الله، في الجلوس في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة، كلاهما ورد في الأحاديث في فضل إيش، وكلاهما أيضا يحصل له الفضل في. فإذا جلس في المسجد فإذا صلى ثم جلس في مصلى أو قام في مكان آخر في المسجد داخل، طالما أنه في المسجد كما نص بالحديث فإنه داخل في هذا الفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلثوم بنت أبي سلمة بن عبد الأسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وبه يقول بعض أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. قال أبو عيسى: والخمرة هو حصير قصير. نعم، حديث ابن عباس حديث صحيح رواه الشيخان، وهو يدل على جواز الصلاة على شيء دون الأرض، يعني على فراش مثلا. نعم، مسجد الرسول لم يكن فيه فراش، كانوا يصلون على الأرض مباشرة، ولا ريب أن هذا هو الأكمل وهو الأفضل. لكن إذا احتاج الإنسان إلى وضع فراش أو شيء يتقي به مثلا صعوبة الأرض أو حر الأرض، فإنه لا بأس أن يتخذ شيئا يصلي عليه، مثل ما هو يعني مثل السجادة أو مثل. فالمقصود أن هذا يدل على جواز مثل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على الحصير. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة. قال أبو عيسى: وحديث أبي سعيد حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا، وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. يعني جاءت بعض الآثار التي تدل على يعني استحباب وفضل تعفير الأرض، تعفير الوجه بالأرض والتراب، تعفير الوجه بالأرض والتراب، وحتى جاءت بعض الأحاديث يعني. فلا ريب أن هذا هو الأفضل وهو الأكمل وهو الأكثر يعني أكثر خشوعا وتعظيما لله. وجاء في حديث أبي سعيد الصحيحين في صلاة النبي ليلة 21، فقال سجد في الماء والطين، ورأيته أثر الطين على جبهته عليه الصلاة والسلام وعلى أنفه. فلا ريب أن هذا هو الأكمل وهو الأفضل، ولكن ليس هذا، لا علاقة لهذا ببدع الروافض، وأنهم يأخذون شيئا من الجمش أو شيئا من التراب يسجدون عليه. هذه بدعة منكرة، هذه بدعة منكرة، وإنما الصلاة على الأرض مباشرة نعم هذا أفضل، ومع ذلك يجوز أن يصلي على الفراش، يجوز أن يصلي على الفراش كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث الذي رواه مسلم، رواه أن النبي صلى على الحصير صلى. وتمر معنا حديث أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته وجعله للنبي ليصلي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة على البسط. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالقنا حتى كان يقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النوير؟ قال ونضح بساط لنا فصلى عليه. قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم لم يروا بالصلاة على البساط والقنفسة بأسا. وبه يقول أحمد وإسحاق واسم أبي التياح الضبعي يزيد بن حميد. يتقدم أن حديث أنس رواه الشيخان. قال باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال أبو داود يعني البساتين. قال أبو عيسى حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن أبي جعفر، والحسن بن أبي جعفر أو الحسن بن أبي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وأبو الزبير اسمه محمد بن مسلم ابن تدرس، وأبو الطفيل اسمه عامر بن واثلة. عدل الإسناد. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن الطفيل عن معاذ. ما الحديث ضعيف، إسناده ضعيف، الحسن بن جعفر ضعيف، بل قيل فيه منكر الحديث. نعم. قال باب ما جاء في سترة المصلي. قال حدثنا قتيبة وهناد كلاهما قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك. وفي الباب عن أبي هريرة وسهل بن أبي حثمة وابن عمر وسبرة بن معبد وأبي جحيفة وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث طلحة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقالوا سترة الإمام سترة لمن خلفه. هذا الحديث من الأشياء التي يعني تؤكد ما ذكرناه سابقا من أن العمدة في صحة الصلاة الجماعة هي على صلاة الإمام، على صلاة الإمام. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الراحل فليصلي ولا يباري من مر وراء ذلك، فيه يعني أولا اتفقوا على مشروعية الصلاة إلى سترة. السترة قد تكون حائط، قد تكون عصا يضعها بين يديه، أو عمود يصلي إليه، أو المقصود تكون مثل آخرة الرحل، يعني شيء لا يقل يعني عن ذراع أو أقل من ذراع يسيرا يستقبله حتى إيش. والحكمة والله أعلم من ذلك أنه حتى لا يفسد الشيطان عليه صلاته، حتى لا يفسد الشيطان عليه صلاته. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك واجب، إلى أن السترة في الصلاة إلى أنه واجب، واحتجوا بأحاديث فيها الأمر بوضع السترة، فيها الأمر بوضع السترة، ومنها أحاديث، ومن ذلك أحاديث في الصحيح في صحيح مسلم، وأحاديث خارج الصحيح تدل على أن النبي أمر بها، أن النبي أمر بالسترة عليه الصلاة والسلام. قالوا ومما يدل على ذلك أن الإنسان إذا لم يضع سترة ومر بين يديه المرأة والرجل، المرأة والحمار والكلب الأسود، فإنها تقطع صلاته كما سيأتي. وهذا الأظهر والله أعلم، الأظهر وجوب الصلاة إلى سترة. ولهذا لا أعرف أنا عن أحد من الصحابة أبدا أنه نقل عنه صلى إلى غير سترة. وكان يقول أنس كما في الصحيح إذا جاءت صلاة المغرب كانوا يبتدرون السواري، يعني عشان إيش يبتدرون السواري حتى يصلون إليها. وكان ابن عمر إذا لم يجد سترة جعل نافع أمامه حتى يصلي إليه. والنبي أيضا إذا كان مسافرا ما معه شيء صلى إلى بعيره، وكان ابن عمر يفعله. فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز أن يصلي إلى غير سترة. الصلاة صحيحة ولكنه يأثم بذلك، عليه إذا أراد أن يصلي أن يصلي إلى سترة، يضع شيء بين يديه يصلي إليه، ويكون وليدنو منها، قال عليه الصلاة والسلام، يكون إيش قريب من السترة مو بعيد عنها، يعني ما ليس بينه وبينها إلا ثلاثة يعني أذرع أو أقل من ذلك، ويكون بينه وبين السترة، بين محل السجود والسترة، ممر شاة، بين مكان سجوده وبين السترة ممر يعني شيء يسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الممر بين يدي المصلي. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن النضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أرسل إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو 40 شهرا أو سنة. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي جهيم حديث حسن صحيح. وقد رواه البخاري ومسلم وهو يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وفيه وعيد، وفيه أيضا وعيد، قال لو لا يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من إذن ما كان أن يقف 40، إلى 40 يوما وقيل شهرا وقيل، المقصود أنه فيه وعيد. فالحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، أنه بل وفيه أيضا هو أصلا متى يضرك مروره بين إذا لم يكن بين يديك سترة، وإذا كان بين يديك سترة ومر خلفها فإنه لا يضرك. هذا مما يؤكد أنه لا بد من وضع السترة، بل السترة أيضا تدل على أنك تصلي. فهذا الحديث يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. قال أبو عيسى: والعمل عليه عند أهل العلم كره المرور بين يدي المصلي، ولم يروا أن ذلك يقطع صلاة الرجل. واسمه أبو النضر سالم مولى عمر ابن عبيد الله المديني. مرور الرجل بين يدي الرجل أو المرأة لا يقطع الصلاة. مرور الرجل بين يدي الرجل والمرأة لا يقطع الصلاة. ولكن لا ريب أنه يقل بها يقل بها، فكأنه يعني حال بينه وبين ربه، أنه حال بينه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، إن أبى فليقاتله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا يزيد بن زريع أنه قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رديف الفضل على أتان، فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنع، قال: فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين أيديهم فلم تقطع صلاتهم. قال: وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، أنهم قالوا: لا يقطع الصلاة شيء، وبه يقول سفيان والشافعي. هذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث الآتية في هذا الباب، وهو أنه يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب، لا، هذا لا يتعارض معه، لأن الكلام مو في في في في في في المرور بين يدي المأمومين، لا، إنما كلام فيما لو صلى منفردا أو كان إماما، صلى منفردا أو كان إماما. أما المأموم فإن الإمام كما تقدم هو سترة له، الإمام سترة للمأموم، ولهذا كان النبي إذا صلى وضع السترة أمامه عليه الصلاة والسلام، فهذه السترة التي وضعها النبي أمامه هي له ولمن خلفه، هي له ولمن خلفه عليه الصلاة والسلام. فهذا من جهة، وكان يصلى إلى غير جدار. شو كان؟ قال: فنزلنا وصلنا الصف مر بين. فمر يعني هذا الشاهد أنه يعني أنهم أن الأتان أو الحمار مر بين يدي بعض الصف، أو مر بين يدي المأمومين، ما مر بين يدي الإمام، ما مر بين يدي مثلا منفرد يصلي، إنما مر بين يدي، والمأمومون سترتهم الإمام، الإمام هو سترتهم. في بعض الروايات قال: إلى غير جدار، مو قصد إلى غير جدار، إلى غير سترة، لأنها احتج به بعض من يرى عدم وجوب السترة، إلى غير جدار، أي ليس في بناء، لم يصلي في بناء كالعادة يعني مسجد مبني، لا، إنما في الفضاء، صلى في الفضاء. ولكن كان من هديه وعادته عليه الصلاة والسلام أن الحربة تنصب بين يديه، تركز بين يديه إذا أراد أن يصلي، ولم يعرف أبدا عنه عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه صلى إلى غير سترة، هذا لا يعرف عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنه صلى إلى غير سترة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس ومنصور بن زاذان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل، قطع صلاته الكلب الأسود والمرأة والحمار. فقلت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر ومن الأبيض؟ فقال: يا ابن أخي، سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الكلب الأسود شيطان. وفي الباب عن أبي سعيد والحكم الغفاري وأبي هريرة وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح. فقد ذهب بعض أهل العلم إليه أنهم قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال أحمد الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي في الحمار والمرأة شيء. قال إسحاق لا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود. يعني هذه من الغرائب عن أحمد وإسحاق لأنهما بالعادة يأخذان بالنص ولا يتأولان، لما يأخذان بيأخذان بظاهر النص، وهنا حصل فيه شيء من التأويل. أما قول أحمد رحمه الله لا ليس في نفسي شيء من الحمار، يعني لأنه ما في ملم، لم يأتي شيء ما يعارض هذا. أما المرأة فلعله لأجل قول عائشة عدلتمونا بالحمير وشبهتمونا بالحمير، كان النبي يصلي وأنا معترضة بين يدي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. وأما قول أحمد قال الكلب والحمار ولا قال الحمار؟ أحمد قال أن الإمام أحمد قال الذي لا شك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة. أي نعم، قال ونفسي نعم، هو قال لا شك فيه أن الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة، وفي نفسي شيء من الحمار لأجل حديث ابن عباس متقدم قبل قليل، والمرأة لأجل حديث عائشة. وهكذا قول إسحاق إنما يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط، والصواب أن الثلاثة كلها تقطع الصلاة. أما حديث عائشة فالكلام ليس في كونها تعترض يصلي النبي وهو معترض، لا، الكلام في المرور، هنا ما في مرور، هنا ما مرت بين يديه. لو قالت والله مررت بين يديه وأكمل صلاة لقلنا نعم هذا استدلال صحيح، لكنها قالت كان يصلي وأنا معترض بين يديه، هذا مو مرور، هنا كلامنا عنه إيش؟ كلامنا في المرور. وأما قول ابن عباس أنه مر على أتان بين يدي بعض الصف، ما مر بين يدي الإمام، لا، إنما مر بين يديه، فهذان الحديثان لا يعارضان حديث أبي ذر رواه مسلم، وهو أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره. نعم. قال باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وسلمة بن الأكوع وأنس وعمر بن أبي أسد وأبي سعيد وكيسان وابن عباس رضي الله عنهم وعائشة أم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت الأنصاري رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم من التابعين وغيرهم أنهم قالوا لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. وقد قال بعض أهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. هذا الحديث يدل على أن من شروط الصلاة ستر العورة، من شروط الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل كما هو معلوم هي من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة. والأكمل في الصلاة أن يصلي بثوبين، أن يصلي بثوبين إذا تيسر له ذلك، وإذا لم يتيسر له ذلك صلى بثوب واحد، لكن لا بد من ستر العورة. والصواب من أقوال أهل العلم أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن الصلاة لا تصح، أن الصلاة لا تصح من غير ستر العورة. وقد جاء في البخاري عن عمر ما يشير إلى ذلك، عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ما يشير إلى هذا، وأن ذكر جميع أنواع السترة، يعني الشيء الذي يستتر فيه الإنسان وأنه لا إن صلى بإزار ورداء فحسن، صلى بإزار فحسن، صلى بسروال ليستر عورات، وهكذا. فالصلاة في الثوب الواحد صحيحة، صلاة الثوب الواحد صحيحة، لكن إذا كان ضيقا، إذا كان ضيقا، أما إذا كان واسعا فإنه يلتحف به ويغطي عاتقه، يغطي عاتقه، هذا هو الأكمل. إذا كان واسعا التحف به، كما قال النبي لجابر: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. كان ضيقا لا يستر إلا عورتك فقط، فأنت اتزر به، وإن كان واسعا فالتحف به، التحف به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ابتداء القبلة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فوجه إلى الكعبة وكان يحب ذلك، فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع، في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال: فانحرفوا وهم ركوع. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمر بن عوف المزني وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق. قال أبو عيسى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: كانوا ركوعا في صلاة الصبح. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نعم. حديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على نسخ توجه استقبال القبلة. كان النبي يصلي إلى بيت المقدس وبقي في المدينة 16 شهرا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة بعد ذلك، استقبل، أمر أن يستقبل الكعبة بعد ذلك. وكان في هذا، يعني كان في هذا مخالفة لليهود، فإنهم كانوا يعني يرون أنه وافقهم في استقبال بيت المقدس بالصلاة. فالله سبحانه وتعالى قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، يعني اليهود التي كانوا عليها: قل لله المشرق والمغرب. والصواب أن الأنبياء قبل ذلك، الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستقبلون الكعبة. الصواب من أقوال أهل العلم أن الأنبياء كلهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يستقبلون الكعبة. وهل استقبال النبي عليه الصلاة والسلام لبيت المقدس حينما كان في المدينة، هل هو من عند نفسه يعني، أو هو شرع من الله، يعني هل هو كان يستقبلها بأمر من الله، أو أنه استقبلها موافقة لليهود، يتألف اليهود، يتألفهم لعلهم إيش إذا رأوا أنه وافقهم وخالف المشركين، فلعل يكون هذا سبب لتأليفهم ودخولهم في الإسلام. هذا محتمل، هذا محتمل، وإن كان الأصل في العبادات هو التوقيف، وهو أنه إنما استقبلها بأمر الله، استقبل بيت المقدس بأمر الله، ثم بعد ذلك ترك استقبال بيت المقدس بأمر الله، ترك استقبال بيت المقدس بأمر الله. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وصلى في المسجد الأقصى. وأما الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكان في هذا إعلان للجميع بانتقال النبوة والرسالة من آل إسحاق إلى آل إسماعيل، آل يعقوب إلى آل إسماعيل. انتقلت النبوة والرسالة وصارت في إيش؟ في بني إسماعيل، في النبي صلى الله وذرية إسماعيل، في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مقصود أن النبي كان في أول الأمر يرغب في أن يتألف أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب، ويحب موافقتهم لعلهم. ثم بعد ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنهم يعني لا يستجيبون ولا، صار حريصا على ضد ذلك، صار حريصا على مخالفته صلى الله عليه وآله وسلم، واستقبل وأمره الله، بل كان يتشوف لأن يستقبل القبلة كما قال سبحانه، أن يستقبل الكعبة كما قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فثبت هذا واستمر هذا، وصار هذا هو الشريعة للمسلمين، وهو أنهم يستقبلون الكعبة في صلاته. واستقبال الكعبة في الحقيقة على مراتب ثلاث: إما أن يكون داخل عند البيت فيجب عليه أن يستقبل البيت نفسه، وإما أن يكون خارج كان يكون في مكة فينبغي أن يستقبل المسجد، ينبغي أن يكون استقباله للمسجد، وإما أن يكون في الآفاق يعني في بلاد أخرى فحينئذ يستقبل مكة، يستقبل إيش؟ مكة. هكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه: استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، هذا مع القدرة، إذا كان قادرا على استقبالها، إذا كان قادرا على استقبالها. وفي توجه أولئك وهم يصلون دليل على أن يعني التكليف يكون بعد العلم، وأن صلاتهم قبل ذلك صحيح، صلاتهم إلى بيت المقدس قبل ذلك صحيحة. شيخنا ما في إصلاح استجابة لله. نعم، لا ريب أن الحديث يشير إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة. قال: حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر وذكر مثله. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه، واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد: لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. قال محمد: وحديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أقوى وأصح من حديث أبي معشر. قال: وحدثنا الحسن بن الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلى ابن منصور أنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. وإنما قيل عبد الله بن جعفر المخرمي لأنه من ولد المسور بن مخرمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا لأهل المشرق. واختار عبد الله بن المبارك التياسر لأهل مرو. إلى هذا حديث حسن، هذا حديث حسن، وهو يدل على أنه على أن الإنسان البعيد عن الكعبة لا يلزمه إصابة عين الكعبة، وإنما الجهة. ولذلك الله عز وجل يذكر الجهة في قول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يذكر الجهة الله. ولكن البر من آمن بالله ما يذكر، يعني لأنهم قد لا يكون هذا متيسر أنك تستقبل يعني عين المسجد أو الكعبة، هذا قد لا يكون متيسر. فيسر الله عز وجل في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، إشارة إلى ماذا؟ إلى أنك لو وليت إذا كانت القبلة في جهة المشرق فصليت إلى جهة المشرق فصلاتك صحيحة. ولهذا قال في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. ليه؟ لأن قبلة أهل المدينة كانت جنوب، كانت قبلة أهل المدينة كانت جنوب، غيرهم قد يستقبل جهة الغرب ومنهم من يستقبل جهة الشرق وهكذا. المقصود أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، أن الإنسان لا يلزمه أن يصيب عين الكعبة أو المسجد أو ليه أو المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيب. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا أشعث بن سعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرف إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا أنهم قالوا إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق. هذا الحديث الذي يظهر أنه حديث حسن، أنه حديث حسن، له طرق تدل على يعني طرق أخرى تدل على أن هذا من أسباب نزول إيش؟ أسباب نزول الآية. مش الآية المذكورة لا لا لا أول حديث إيش قال فيه؟ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليله مظلمه فلم ندر عين القبلة، فصلى كل رجل منا الى حياله، فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فاينما تولوا فذم وجه الله. الاظهر والله اعلم انها نزلت في هذا الامر، ان هذا من اسباب نزولها، ومن اسباب نزولها ايضا والله اعلم صلاة النافلة في السفر. صلاة النافلة إيش؟ في السفر، يعني أن الإنسان إذا كان مسافرا فله أن يصلي النافلة إلى غير القبلة، يصلي النافلة إلى غير

في معاطن الإبل وجواز الصلاة في مرابض الغنم. والعلة في ذلك والله أعلم أن معاطن الإبل يعني تحضرها الشياطين تحضرها الشياطين، ولذلك نهى عن الصلاة فيها عليه الصلاة والسلام. قال باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى بن آدم كلاهما قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفض من الركوع. وفي الباب عن انس وابن عمر وابي سعيد وعامر بن ربيعة قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه والعمل عليه عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنهم لا يرون بأسا أن يصلي الرجل على رافلته تطوعا حيثما كان وجهه إلى القبلة أو غيرها. حديث جابر أخرجه البخاري وهو يدل على جواز الصلاة على الراحلة، جواز الصلاة النافلة على الراحلة في السفر، وسواء توجه في أول صلاته إلى القبلة أو افتتح صلاته متوجها إلى غير القبلة، كل ذلك جائز. جاء في بعض الأحاديث أنه يتوجه في أول صلاته إلى القبلة ثم يمضي عاد ولو كان في جهة مقابلة، ولعل هذا يعني على سبيل الاستحباب، على هذا سبيل الاستحباب. وقوله يجعل ركوعه أخفض من سجوده يعني برأسه، يومي برأسه، وهذه من خصائص الصلاة على الدابة أن الإنسان يشير برأسه ويجعل ركوعه أخفض، سجوده أخفض من ركوع. ليه؟ لأنه على ظهر الدابة لا يكون متمكنا كما هو على الأرض، ولذلك فقط يكتفي بالإشارة بالرأس. أما إذا كان يصلي على الأرض فالثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أن واحد منهم يحني ظهره ويجعل سجوده أخفض من ركوع، بل كان بعضهم يضع شيئا يسجد عليه يعني. فالنبي كان يقول لهم لا حاجة لذلك، يضع وسادة أو يضع، لا يكفيك إيش؟ يكفيك الركوع والسجود في الهواء، يكفيك الركوع والسجود في الهواء. إنما نبهت على ذلك لأنه قد يذكر بعض أهل العلم أن الصلاة الإنسان وهو جالس على الأرض يكفيه أن يغمئ برأسه، الصواب أنه يحني ظهره، الصواب هذا الذي جاء في الأحاديث والآثار عن السلف، يحني ظهره ويجعل السجود أخفض إيش من الركوع. أما إذا كان على الدابة حيث لا يكون متمكنا فإنه يكتفي بالإشارة بالرأس، لكن يجعل الإيماء بالرأس ركوع السجود أخفض إيش أخفض من الركوع. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعيره أو قال راحلتي، وكان يصلي على راحلتي حيثما توجهت به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم أنهم لا يرون بالصلاة إلى البعير بأسا أن يستتر به. وهذا ما ذكرته لكم آنفا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما جعل دابته أو بعيره سترة له في الصلاة، فهو مما يؤكد على أن السترة واجبة، لأن السترة واجبة في الصلاة. وقوله يصلي على بعيره راحلته تقدم هذا، والحديث هذا أخرجه البخاري ومسلم، وقد رواه البخاري ومسلم عن جمع من جمع من الصحابة عن النبي أنه كان يصلي على راحلته. طبعا هذا في النافلة فقط، هذا وكان يوتر أيضا في بعض الألفاظ على راحلته، هذا في النافلة فقط. أما الفريضة فإنه كان ينزل عليه الصلاة والسلام ويصلي ويصلي على الأرض. لعلنا نقف إلى هذا الحد، بارك الله فيكم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.